بسم الله والحمد لله. قال الله: ويل لكل همزة لمزة. الجمع بين الهمزة واللمزة، الهماز هو الذي يغتاب، واللماز هو الذي يطعن بالكلمة أمامك أحيانا لكنه لا يفصح بها كاملة حتى لا تسمعها. ووجه الاقتران لأن من اعتاد الكلام في ظهور الناس جره هذا إلى أن يصرح أحيانا، لأن لسانه قد اعتاد الطعن